بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم عن شمائل وأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أجدر ما أحرانا والأجدر بنا أن نتأسى به في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد زكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا أن نتأسى به فقال صلى الله فقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لازلنا في الحديث عن خلق الصبر، وهو من أجمل وأجل وأسنى وأزكى وأطيب الخصال التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد صبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على ألوان وأصناف من الأذى ألحقت به وبأصحابه. قرر المشركون أن يستأصلوا دعوته وأن يحاصروه وأن يقاطعوه وأن يثبتوه وأن يقتلوه، وما تركوا بابا من أبواب الأذى والمكر والكيد إلا وخططوه ودبروه له صلى الله عليه وسلم. بل ظلت قريش طيلة 10 أعوام تعد المسلمين عصاة متمردين، فاستباحت دماءهم وأموالهم، وأثارت عليهم الحرب الإعلامية، وتسلطت عليهم وسلطت السفهاء بالسخرية والاستهزاء والتكذيب والتشويه، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر والكذب والكهانة، وهو في كل ذلك ثابت صابر يرجو من ربه النصر والتأييد. هذه الكلمات يا أحبابي، حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بالتكذيب والاتهامات بأنه ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ويختلق أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يظن البعض أن هذا الأمر سهل. كما قلنا، ليس بالهين أن تكون في مجلس فتتحدث ولو فيه 5 أو 10 من الناس فيقوم أحدهم يقول أنت كذاب، أنت مفتري، أنت تختلق، أنت تنقل أخبار آخرين وتدعي أنها توحى إليك، أنت أنت أنت إلى غير ذلك. فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعلو منزلته ورفيع مكانته يهاجم بهذه الألفاظ وهذه الصفات وهذه الألوان من السخرية والطعون، ومع ذلك لم يصده ذلك عن تبليغ دعوة ربه عز وجل. اليوم كثير من الناس يعرف كثيرا من الحق ويسكت، لا خوفا من الحكام بل خوفا من العوام الذين سوف يسخرون به ويهزؤون ويرمزون ويلمزون. في فترة من الفترات كان الناس يخافون الحكام، الآن أصبح الخوف من العوام ومهاجمة العوام عبر وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي عند البعض يساوي إن لم يكن أعظم من بطش بعض الحكومات أو بعض الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصده لا القوى ولا السلطة ولا العامة ولا الخاصة ولا اتهامات ولا الافتراء الأكاذيب التي ألحقت به صلى الله عليه وسلم، لم ترده أذال أبدا عن تبليغ دعوة ربه. جاء يوما أبو جهل يريد أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نوع من الاعتداء؟ يريد أن يضع قدمه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني هل يجعل وجهه جبهة على التراب ويصلي أمامكم؟ فقيل له نعم، قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى أبو جهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأراد أو زعم ليطأ على رقبته. قال فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ينكس، يرجع القهقرى وينكس إلى الوراء وينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك يا أبا جهل؟ قال لما دنوت منه وجدت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، رواه البخاري ومسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم محفوظا معصوما بإذن الله، لكن في المشهد الآخر كيف كان يصبر على هذا الأذى، وذلك المتسلط الصنديد المعاند الذي يريد أن يضع قدمه النجسة على رقبة رسول الله الطاهرة، يريد أن يضع قدمه العفنة النجسة على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ تعرفون الناقة، يعني السلا هو أشبه ما يكون بالمشيمة التي يكون فيها ابن آدم أو الجنين عند الولادة. فالسلا الناقة هو عبارة عما يكون فيه حوارها في جوفها. فأبو جهل يقول: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأخذه، أخذ السلا خلاص الناقة فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على كتفيه وعلى رأسه وعلى ظهره. قال: فأخذوا يتضاحكون، وجعل بعضهم يميل إلى بعض يتقهقهون يضحكون على من أنجس الناس في ذلك المشهد، يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويميل بعضهم إلى بعض يقول: وأنا أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. منه اللي يقوله؟ يقوله ابن مسعود، يقول: ما احنا ضعفاء في العهد المكي ما نستطيع. يقول: ليس لي في هذا قدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، مشغول بمناجاة ربه في الملأ الأعلى، ولم يلتفت إلى هذا، ربما لم يشعر بهذا الذي وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم، لأنه في عالم الصلة بالله سبحانه وتعالى والمناجاة مع الله سبحانه وتعالى. حتى انطلق رجل فأخبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فطرحت هذا السلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت على أولئك الذين يتضاحكون على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، أقبلت عليهم تشتمهم، رواه البخاري ومسلم. أحبابي، من يطيق هذا الشيء؟ من يتحمل؟ من يصبر؟ من يصمد في البلاغ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو يجد كل ألوان هذه كل ألوان هذا الأذى؟ اليوم الكثير منا يتعب ويقول: نحن تعبنا، مع أننا في الغالب نجد أننا نعيش دعوة مخملية، نركب الطائرات ونسكن في الفنادق إذا سافرنا، ويستقبلنا الناس وتمد لنا المواعيد ويحتشد الناس، ثم السلام والعناق وتقبيل الرؤوس والأحضان والثناء وإلى غير ذلك. ثم يأتيك من يقول: الله يكون في عونكم أنتم الدعاة تصبرون وإلى غير ذلك. ما الذي يمكن أن نسميه أمام صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواحد إذا شتم أو سب أو قيل فيه كلمة أقلقه ذلك وأزعجه، حتى يتعود الإنسان على الإعراض عن مثل هذه الشتائم ويلتفت إلى التسبيح الذي أمر الله به عز وجل، حيث قال سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الكلام اللي يضيق الصدر أحسن علاج له الإعراض وعدم الالتفات إليه والاشتغال بالتسبيح، فإن ذلك يشغلك عن كل هذا الكلام الساقط والقول الرديء، ولا يصبح شيئا يحرك فيك شعره ما دمت معرضا. وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لن تسمع ولم يقلي. العاقل ما يلتفت إلى كلام السفهاء، لكن متى ينتبه الإنسان إلى هذا؟ إذا درب نفسه ووطن نفسه وأصبح يعرض. وبعدين اعتبر أن الكلام الرديء الذي يؤذيك ويزعج ويقلق ويكدر خاطرك، اعتبره مثل مواقع النجاسات والكنف. ما في عاقل يروح يفتح غطاء النجاسة لينظر إلى النجاسة أو ليجد ريحها أو ليرى لونها أو ليلتفت إليها أو ليتحدث بها. الذين يتفننون في ألوان الأذى بالكذب، بالافتراء، بالسخرية، بالغمز، بالهمز، باللمز، بالطعن، الذين يريدون أن يفتوا في عضدك حتى تقف عن البلاغ وبيان السنة والدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح، الذين يريدون أن يصدوك ويردوك عن التحذير من البدع والخرافات والخزعبلات والضلالات، الذين يقلقهم دعوتك إلى توحيد الله وعدم الالتفات في العبادة إلى غيره وصرف العبادة كلها لله، وعدم أن يكون بين الله وبين الخلق وسائط، أن يكون يعني إلغاء الوسائط بين العابد المسلم والمعبود رب العالمين عز وجل، فلا وسيط، لا ولي ولا شيخ طريقة ولا إلى غير ذلك. فإذا أرادوا أن يصدوك عن طريقك ويفتوا في عضدك ويوهنوا من عزيمتك ويكسروا قوتك، نقول إذا أردت أن تمضي غير مبال بما يقولون، فاعتبر أن كل ألوان الصد والرد والأذى والتطاول والكيد المدبر من أجل صرفك عن الدعوة الصحيحة التي أنت متوجه إليها، اعتبر كل ألوان الصد والأذى والأكاذيب والكلمات والسخرية والافتراءات والاختلاقات، وحتى لو أقسموا وقالوا والدعوة افتروا حتى يضللوا الناس، شككوهم فيك، في مصداقيتك، في سلوكك، في سيرتك، أو يقذفوك بكل ألوان الكلام، اعتبر كل هذا الصد وكل هذه الأكاذيب والأقاويل التي يراد بها أن تزعجك وتقلقك وتصرفك عن الدعوة، اعتبرها مثل صناديق النجاسة أو أغطية صناديق النجاسة. اجعل هذه النجاسة في مكانها، لا تفتحها، فمن فتح صندوق النجاسة فلن يرى إلا النجاسة، ولن يشم إلا النجاسة، ولن يجد إلا النجاسة بكل ما تتعلق به. إذن لا تلتفت إلى ذلك. وإن بليت بشخص لا خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم تقولي. هؤلاء دعهم في نجاستهم، هذه بضاعتهم، هذه النجاسات هي بضاعة قلوبهم، ليس في قلوبهم إلا النجاسة فأخرجوها على ألسنتهم. لا تلتفت لهم. المشكلة ليست في الوسخ الذي يحملونه والنجس الذي يقولونه والرجس الذي يتلفظون به، المشكلة قد تكون فيك أنت إذا أنت أصبحت تبحث ماذا قالوا فيك، ما هو الجديد في أكاذيبهم عنك، ما هي الافتراءات الحديثة التي اختلقوها ونسبوها إليك. إذا صرت تتابع ما يقال فأنت كل يوم تأخذ سهم وتطعن، لكن إن كنت لا تبالي فإنك حينئذ كما قال أول لا يضر السحاب نبح الكلاب، ما يضر البحر أمسى زاخرا أمر ما فيه غلام بحجر، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ألوان الأذى وكان يعرض عن هذا الأذى ويمضي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. من أشد ما صنع به المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما رواه عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله، دفع عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه البخاري. اشتد أذى المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، واشتد أذى المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بعضهم يستنصر النبي، يعني يدعوه أن يدعو لهم بالنصر ويستعينه، ويريد أن يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة، وأن الله يعجل النصر لهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، كما جاء في الحديث عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. من أبرز المواطن التي تجلى فيها صبره صلى الله عليه وسلم يوم حوصروا وحبستهم قريش في شعب أبي طالب 3 سنين، وأجمعت قريش وأن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بجوف الكعبة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه محصورين محبوسين حتى بلغ بهم الجهد مبلغا، وكان لا يصلهم من الطعام شيء إلا سرا، وقطعت قريش عنهم الأسواق حتى كان يسمع أصوات النساء والأولاد من الجوع، واشتدت قريش على من أسلم ممن لم يدخل الشعب، وعظمت الفتنة واشتد الكرب، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه والمسلمون معه صابرون على الأذى حتى جاء الله بالفرج. ومات أبو طالب، لاحظ، حتى في فترة الحصار مات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بعدة أيام، واشتد البلاء، يعني ما لحقوا، ما مداهم يطلعون من الحصار إلا ويموت أبو طالب، وهو الذي كان يمنعه ويذب عنه ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فوالله لولا أن نجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الجد فينا غير قول التهازل. كان أبو طالب يحمي رسول الله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحصار، وكانت مصيبة أخرى موت أبي طالب، وبعد موت أبي طالب بأيام ماتت خديجة رضي الله عنها، واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك عام الحزن، وتجر عليه السفهاء وآذوه أذى شديدا، ثم خرج إلى الطائف لعله يجد في ثقيف من يستجيب للدعوة وينصره، وكان معه زيد بن حارثة، وكان في طريقه، كلما مر على قبيلة دعاهم إلى الإسلام لم تجبه قبيلة واحدة، حتى وصل إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس إليهم دعاهم من الإسلام، فردوا عليه ردا قبيحا مقذعا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يسمع بأحد من أشرافهم إلا جاء إليه وكلمه ودعاه، ويقول: أخرج أخرج، اطلع اطلع برا، أخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فلما أراد الخروج هل تركوه يخرج هكذا؟ لا، بل أمروا السفهاء أن يجتمعوا له صفين يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه حتى اختضب، يعني اختلط النعل بالدماء من كثرة ما يرمى في قدمه صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصاب زيد شجاج في رأسه، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى الطائف من الطائف رجع من الطائف إلى مكة مكلوما محزونا، وفي طريقه جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن الله بعثني وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. والمراد بالأخشبين هما جبل مكة، أبو قبيس وقعيقعان. صبر صلى الله عليه وسلم على الجراح والألم في كثير من المواقف حتى بعد هجرته المدينة. سئل سهل بن سعد رضي الله عنه عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال نعم، جرح وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، المغفر الذي يغطي رأس الفارس، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يرتد يعني لا يقف لا يتوقف إلا يعني كثرة، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقت رماد الحصير على موضع ذلك الجرح في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم، رواه البخاري ومسلم. وقائع السيرة كلها تدل بأن حياته مدرسة صبر، جامعة صبر، حياة صبر، قلعة الصبر، سيرة الصبر. وكل صابر مسه ما مسه من ألوان الأذى إذا تذكر صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلاوة لصبره وبردا ليقينه ولذة لما وجده من الابتلاء. الصبر سيد الأخلاق، به ترتبط مقامات الدين، ما من خلق فاضل إلا ويمر بقنطرة من الصبر وإن تحول إلى اسم آخر. فإن كان الصبر عن شهوة محرمة سمي عفة، وإن كان الصبر عن فضول عيش سمي زهدا، وإن كان الصبر عن دواعي الغضب سمي حلما، وإن كان الصبر عن دواعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وإن كان الصبر عن دواعي الانتقام سمي عفوا، وإن كان الصبر عن إجابة داعي الإمساك والشح والبخل سمي جودا، وهكذا بقية الأخلاق. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك هو الصبر، فأكرم بالصبر من خلق. وما أوسع معناه وما أعظم حقيقته ذكره ابن القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يقول شريح رحمه الله: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن في دينه، وأنها لم تكن أعظم مما كانت، وأن الله رزقه الصبر عليها إذ صبر. لأجل هذه الفضائل كان صلى الله عليه وسلم صبورا يبايع الصحابة على الصبر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تحتها في عمرة الحديبية. قال جويرية أحد رواة الحديث: فسألت نافعا وهو مولى ابن عمر على أي شيء بايعهم، هل بايعهم على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، رواه البخاري. يا أحبابي، الصبر عبادة ونعمة. نسأل الله أن يلهم إخواننا في بلاد الشام، وأن يلهمنا وإياكم صبرا، وأن يثبت أقدامنا وأقدامهم، وأن ينصرنا وإياهم على الظالمين والبغاة المعتدين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل نصرهم واجعل العاقبة لهم، وارحم موتاهم وآوي شريدهم وطريدهم، وفك أسيرهم واجبر كسيرهم. اللهم سلط على من اعتدى وبغى وطغى واغتصب وتطاول على أعراضهم وأرواحهم. اللهم خالف بين قلوب المعتدين، اللهم اجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدبيرا لهم. آمين آمين آمين يا سميع الدعاء إله الحق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.